أثابكم الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: كثير من الأدوية التي تستخدم في الطب مفترة وبعضها مسكر أو كثيرة مسكرة، وهذه الأدوية تستخدم للآلام والعمليات وغيرها، فهل استخدامها جائز أو تدخل في حكم المحرم من الخمور والمفترة؟ ثم المخدرة لا بأس، المفترة والبنج لا بأس، أما المسكر اللي يحصل لها النشوة والسكر لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وقال: إن الله لم يجعل شفاءكم مما حرم عليكم. وسأله رجل قال: يا رسول الله، أصنع الخمر للدواء؟ قال: إنها ليس بالدواء ولكنه داء، ولكنها داء. رواه مسلم الصحيح. فإذا عرف أنه مسكر ما يجوز تداويه، أما كونه مفتر كونه يمنع الألم كالبنج لا بأس، لأن هذا يعالج لدفع الألم، رفع الألم، هذا لا بأس، ينفع المريض. أما كونه يسكره حتى يتغير عقله ويهدي ويتكلم بما لا ينبغي، يعني كسائر المسكرات لا.